الراديو 90 90 هواها مصر. اجي بقى لمراسلاتكم على الفيسبوك اللي انتوا بعتوها لي. اول حاجة الجميلة جدا اشكرك اشكرك اشكرك الدكتورة مشيرة الجزار، بتقول لي انا شفتك على الفيسبوك في فرح عمرو يوسف وعروسته الجميلة جدا جدا جدا جدا. مين عروسته؟ طبعا كندا علوش. عمرو يوسف وكندا علوش عملوا فرحين، فرح في مصر كان في مجموعة كبيرة جدا من النجوم، وفرح التاني كان في أسوان اللي هو صور فيه عمرو يوسف جراند أوتيل اللي بيتفائل بيه كنجاح كبير جدا له في الدراما التلفزيونية، زي ما بيتفائل بفيلم هيبتا أيضا اللي كان له دور مميز في هذا الفيلم. ففرح القاهرة كان فيه مجموعة كبيرة جدا من النجوم والمطربين والمطربات، وحصل بعض التصريحات من المطربة الجميلة شيرين عبد الوهاب بتقارن فيها من بعض المطربين وبعض، لها أراءها، هي حرة في أراءها، لكن الفكرة إن هي أشارت إن معرفش مين ممكن يقعد مين في البيت. ومشيرة الجزار بتقول لي أنت رأيك إيه في ده وأنت كنت حاضر الفرحين؟ أيوه ده كان في فرح القاهرة فعلا. أنا ضد حكاية إن فلان يطلع يموت فلان أو يقعد علان في البيت. يعني لما ظهر عبد الحليم حافظ ما نقدرش نقول إن عبد الحليم قعد عبد الوهاب أو قعد فريد أو قعد فوزي مثلا في البيت، أو إن ظهور هاني شاكر والحجار والحلو وثروت والمجموعة دي خلت الناس تقول إيه ما هدول ضيعوا عبد الحليم حافظ. لا، أنا ضد الحدوتة ده، والأمثلة كثيرة جدا جدا جدا جدا على اللي حصل ده. وده ردي على المشيرة الجزار لما بتقول لي رأيك إيه في اللي قالته شيرين في المقارنة ما بين فلان وفلان. هي كانت بتعمل مقارنة ما بين حمائي وعمرو دياب، يعني ما بين 7 ألبومات في 11 سنة اللي هو حمائي، وحوالي 40 ألبوم عمرو دياب، يعني رحلة طويلة جدا لعمرو دياب نحت فيها الصقر، وخد جوائز الميوزيك أوردز، ودخل موسوعة جينيس على المبيعات القياسية في أغانيه واسطواناته وإلى آخره. ليه بنقارن؟ يعني ده حلو وده حلو. أنا طول عمري مثلا يقولوا لي بتحب فايزة ولا وردة؟ بتحب ماجدة ولا فاتن؟ بتحب عبد الحليم ولا فريد؟ لا، بحب ده وده وده وده. أنا المستفيد إن أحب الكل دول واستمع لده واتفرج على دي واشوف ده واستمتع بدول. يعني حكاية مثلا عبد الحليم حافظ، هقول لكم على حكاية ظريفة جدا جدا جدا. عبد الحليم حافظ عمل الوسادة الخالية لرمسيس نجيب، والفيلم كسر الدنيا بالإيرادات ونجح قوي بأغانيه الجميلة اللي انتوا عارفينها كلكم. وبعدين حب يعمل معاه فيلم تاني، فعبد الحليم طلب أجر زيادة، فزعل رمسيس نجيب وقال أنا هطلع واحد تاني يقعد عبد الحليم في البيت. وفعلا كان في صوت طالع في برامج إذاعية اسمه كمال حسني، موظف في بنك وراجل صوته حلو، وجي رمسيس نجيب عمل فيلم وجاب شادية وبرضه حسين رياض والمايسترو والموجي لحن، والراجل ده كمال حسني عمل غنوتين من أحلى ما يمكن في الفيلم. واتعرض الفيلم كان اسمه ربيع الحب، وفشل فشل ذريع، بينما نجحت أغاني الفيلم نجاح كبير. منهم اللي أنا فاكرها لو سلمتك قلبي وديت لك مفتاح لكمال حسني. قعد عبد الحليم في البيت، استمر عبد الحليم برضو، وكمال حسني ده يمكن عمل فيلم تاني بعدين واختفى من الساحة، ما كانش فيه قبول بينه وبين الجمهور. حكاية تانية أحكيها لكم، مثلا وأنا بعمل برنامج النادي الدولي، جه في يوم الأستاذ المايسترو الموسيقار الكبير محمد الموجي، وأنا كنت أحبه جدا جدا، طيب قوي، ومعاه شاب صغير كده، ودخل الاستوديو قال لي أنا جايب لك بقى صوت ده اللي هيقعد صاحبك عبد الحليم في البيت. قلت له يا أستاذ موجي، هو لازم الصوت اللي يطلع يقعد حد؟ ما خلينا نستمتع بالصوت اللي طالع وبالصوت اللي موجود. قال لا، تسجل معاه بس ما تجيبش سيرة صاحبك عبد الحليم. قلت له حاضر. وابتدى قعد الأستاذ الموجي ومعاه العود، وقال لي أنا اكتشفت الصوت ده، وده من عيلة فنية قريب جمال زايد وأمال زايد، وحسمعك الغنوة اللي أنا عاملها له. وابتدى يعزف العود، وابتدى الشاب الصغنون ده يغني. قلت له الله، حلوة جدا الغنوة دي، حبيبي انت يعني بتحب اغاني مين؟ قال لي بحب اسمع عبد الحليم وعبد الوهاب. قلت له بتحب ايه لعبد الحليم؟ وش الموي راح مليون لون. فقال لي بحب صفيني مرة، بحبها جدا. فابتدى الشاب ده يغني، وقلت له الله الله الله حلو جدا جدا جدا. وانتهى التسجيل، موجي جالي وقال لي لازم برضه تقول اسم صاحبك. قلت له يا أستاذ موجي، الصوت اللي انت جايبه ده رائع وهايل، لكن مش معنى كده ان انا ده هيقعد فلان او يقعد علان اطلاقا. طب ايه الغنوة بقى اللي انت عملتها له دي؟ ممكن تسمعها لي؟ فسمعني اول غنوة عملها للصوت الجديد في ذاك الوقت، وهو مين؟ هاني شاكر. لا هاني شاكر قعد عبد الحليم في البيت، ولا ظهور الحجار والحلو وثروت قعدوا فلان او قعدوا فلان. سمعنا ده وسمعنا ده وسمعنا ده. الفن يسع الجميع، والقمة واسعة ممكن يقف عليها مليون واحد. نرجع تاني مرجعنا لرسالة مشيرة الجزار، وبتقول لي حمائي وعمرو دياب، انا بحب الاتنين جدا جدا جدا، وبحترم تاريخ عمرو دياب الطويل وعطائه وفوزه زي ما قلت لكم بالميوزيك اووردز ودخوله موسوعة جينيس.